الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسر مكتب فقهاء للتدريب والاستشارات التابع لمعهد البحوث والاستشارات بجامعة طيبة أن يقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح مقررات التأهيل الفقهي، شرح مقررات التأهيل الفقهي، وترتيبها كالتالي: من الملف الأول إلى الملف السابع مقرر الفقه الأكبر، وشرحه فضيلة الشيخ الدكتور أبو زيد مكي. من الملف الثامن إلى الملف الحادي والعشرين مقرر المدخل إلى الفقه الإسلامي. من الملف الثاني والعشرين إلى الملف الخامس والثلاثين مقرر فقه العبادات. من الملف السادس والثلاثين إلى الملف الثالث والأربعين مقرر فقه المعاملات. الملف الرابع والأربعون والخامس والأربعون مقرر فقه الأسرة. الملف السادس والأربعون والسابع والأربعون مقرر فقه الجنايات. وشرح هذه المقررات فضيلة الشيخ الدكتور عامر بهجت. ومن الملف الثامن والأربعين إلى الملف الثالث والخمسين مقرر القواعد الفقهية، وشرحه فضيلة الشيخ أيمن الحبشي. ومن الملف الرابع والخمسين إلى الملف الثاني والستين مقرر أصول الفقه، وشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عامر بهجت.